من حيث الجملة جميع حجرات أمهات المؤمنين كان الفراش فيها بسيطا جدا، وكانت أم المؤمنين تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي في الليل وأراد أن يسجد غمزها فتثني رجليها فيسجد صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه فإذا رفع وقام وانتصب قائما عليه الصلاة والسلام مدت رجليها، وقالت في الحديث نفسه: ولم يكن يومئذ في بيوت الناس مصابيح. وهذا يدلك على أن تلك الحجرات لم تكن بالسعة التي يعرفها الناس اليوم، وكانت على أبوابها كثيرا المسوح. والمراد ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من شظف العيش في تلك الحجرة مرض صلوات الله وسلامه عليه، ذلك أن نبينا أنزل الله عز وجل عليه قوله في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنزل الله عز وجل عليه قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهذه الآية وتلك الصورة وأضرابها وأمثالها في القرآن علم منها رسولنا صلى الله عليه وسلم قرب الأجل. اعتكف في رمضان في السنة العاشرة التي قبل وفاته في آخر السنة التاسعة، اعتكف 20 يوما، وقد كانت جرت عادته أنه يعتكف 10 أيام، ودارسه جبريل في ذلك العام القرآن مرتين، وقد جرت عادة جبريل عليه السلام معه عليه الصلاة والسلام أنه يدارسه القرآن في رمضان مرة واحدة. كل ذلك إذان بقرب الأجل ودنو الرحيل والالتحاق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى صلوات الله وسلامه عليه. لما عاد من حجة الوداع بدأ يشعر بعد أيام بثقل المرض ويشعر بصداع في رأسه، فيدخل ويشتكي ذلك إلى عائشة ويخبرها شكوى إخبار لا شكوى تضجر، حاشاه، فهو إمام الصابرين صلوات الله وسلامه عليه. خرج إلى أهل أحد كالمودع لهم والمستغفر وصلى عليهم، وخرج إلى أهل البقيع واستغفر لهم ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما ثقل به المرض أخذ يردد: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهم أزواجه أنه يريد أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له وتنازلن رضوان الله تعالى عليهن عن ليلتهن، كل واحدة منهن عن ليلتها، إلى أم المؤمنين عائشة. فأصبح صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت عائشة، والمرض يثقل عليه يوما بعد يوم، حتى كان يوم الأحد قبل وفاته بيوم صدق صلى الله عليه وسلم بدنانير 9 كانت عنده، واعتق غلمانه، وبقيت درعه مرهونة عند يهودي في شعير كان قد أخذه لأهله صلوات الله وسلامه عليه. ثم دخل عليه 3 قبل موته صلوات الله وسلامه عليه: أسامة بن زيد، وابنته فاطمة، وعبد الرحمن بن أبي بكر. فأما أسامة فطلب منه أن يدعو له، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ويميل بيديه إلى أسامة حتى يشعره أنه يدعو له. ودخلت عليه ابنته فاطمة، فلما رأت أن المرض ثقل بأبيها عليه السلام قالت: وكرب أبتاه. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فأخذ يمعن النظر فيه، ففهمت عائشة مراده فأخذت السواك من أخيها فقضمته، ثم طيبته، ثم استاك صلى الله عليه وسلم. ثم قالت أم المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا، أي قبل وفاته قبل مرضه، أنه ما من نبي إلا يرى مقعده من الجنة ويخير أو يحيى، أي يبقى حيا أو يخير بأن يموت. فلما رأت اشتداد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعته وهو يقول بعد أن غشي عليه صلى الله عليه وسلم حين، ثم رفع بأصره الطاهر الشريف إلى سقف البيت، ثم سمعته أم المؤمنين يقول وهي مسندة إياه إلى صدرها، سمعته يقول: بل الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت: فعلمت أنه يخير، وكان يتلو مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا صلوات الله وسلامه عليه. ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. هذا وفاته. أين كان؟ كان في حجرة عائشة في على فراشه الذي اعتاد أن ينام عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحجرة التي شهدت الوحي ومعالم التنزيل وشهدت قيامه وصلاته في الليل ومناجاته لربه صلوات الله وسلامه عليه. فلما علم الناس بذلك ضجت المدينة ما بين مصدق وما بين متوقف وما بين متحير. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه أشد الناس في هذا. والصديق أبو بكر كان في بيته بالسنح في عوالي المدينة. ثم أخبر الصديق فعاد من بيته بالسنح من عوالي المدينة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل على رسول الله وهو مسجى عليه السلام في بيت ابنته عائشة، أي في بيت ابنة أبي بكر عائشة زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه فعلم أنه ميت، فقبله وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها أما الموتة الأولى فقد كتبها الله عليك. ثم قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، وقبل ما بين عينيه قبله على جبهته، ثم خرج إلى الناس فإذا بعمر واقف في الناس يتحدث. فقال الصديق للفاروق: اسكت يا عمر، فلم يجب. قال: اسكت يا عمر، فلم يجب. فتركه أبو بكر واتجه إلى المنبر، فترك الناس عمر وأقبلوا على أبي بكر، فقال قولته العظيمة الخالدة التي خلدها الدهر له إلى يومنا هذا وستبقى. قال: أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: فلم تحتمني قدماي، كأنني عقرت. وكأن الناس جميعا لم يسمعوا بهذه الآية، لم يتلوها، لم يقرؤوها، إلا أن يوم أن قالها الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فعلمت الأنفس جميعا أن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين وسيد المرسلين قد مات وأفضى إلى ربه. كان ذلك أيها المباركون في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من السنة العاشرة للهجرة، فلنقل في بداية السنة الحادية عشرة للهجرة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم تحير الصحابة أول الأمر بعد غسله كيف يدفنه، لكن نبدأ بأنهم بعد ذلك بدأوا بغسله، وتولى غسل جسده الطاهر الشريف آل بيته وعصبته علي والعباس وقثم والفضل وأسامة ومولاه شقران. وكان الذي يباشر الغسل علي رضي الله عنه وأرضاه، ولم تكشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم عورة. ثم كفن عليه الصلاة والسلام، ثم دخل الناس يصلون عليه، ولم يصلي الناس عليه صلاة جماعة، أي لم يقدم أحدا إماما يصلي والناس خلفه صفوف كما نصلي نحن اليوم على موتانا، بل صلوا عليه أفرادا. والمشهور المحفوظ أن أول من صلى عليه عمه العباس رضي الله تعالى عنه أرضاه، ثم كبار بني هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم باقي الناس. وقد اختلف العلماء من الحكمة في هذا، والله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الأفضل. اختلفوا في ذكر العلة من هذا. قال بعضهم: استعظم الصحابة أن يقدموا أحدا يصلي بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تعليل حسن. وقال السهيلي رحمه الله في الروض الأنف، قال: إن الله عز وجل خاطبنا معشر المسلمين خطابا فرديا بأن نصلي على نبينا. قال ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقول الله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما هذا خطاب فردي، كل فرد منا مطالب أن يصلي ويسلم على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال السهيلي رحمه الله: فكذلك الصلاة عليه صلاة جنازة من جنس هذا، فكذلك المسلمون الصحابة الأولون السابقون من المهاجرين والأنصار ومن معهم من سائر الناس ممن شهد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم صلوا عليه فرادى، كل أحد يباشر الصلاة على النبي بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم استشار بعضهم بعضا أين يدفن، حتى بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث يموت، فاتفقوا على أن يدفنوه في مقام في مرقده، أي في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها، في الجهة الجنوبية الغربية من الحجرة، في الجهة الجنوبية الغربية من الحجرة، علما بأن حجرة عائشة وحجرات أمهات المؤمنين أكثرها، وحجرة عائشة تحديدا هي في الجهة الجنوبية الشرقية من مسجده الشريف، في الجهة الجنوبية الشرقية أي خارج المسجد، لكنها بالنسبة للمسجد في الجهة الشرقية الجنوبية من بناء مسجده صلوات الله وسلامه عليه. ثم بني جعل القبر لحدا، جعل القبر لحدا، ونزل قبره عصبته، نزل علي والفضل وقثم وبعض آله وعصبته صلى الله عليه وسلم، وبني على قبره على لحده 9 لبنات، ثم حثي التراب على القبر صلوات الله وسلامه عليه. قال حسان رضي الله عنه وأرضاه: بطيبة رسم للنبي ومعهد، منير وهل تعفى الرسوم وتهمد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به وأرى في الترب ملحد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت، بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد صلوات الله وسلامه عليه.